أنا ما أدري هذا السؤال يعني هو من أسئلة البارحة، لكن يظهر أنه جديد. يقول عندنا في بلدنا إذا مات شخص من العائلة، إذا يأتي بمجموعة من الفقهاء أو حملة القرآن إلى منزله كي يقرؤون القرآن بطريقة متقسمة فيما بينهم، وتسمى هذه الطريقة بالسلكة أو ما أدري، فما حكم الشرع في هذا؟ طبعا هذا بدعة، هذا بدعة. ما حكم المصافحة بين المصلين عند نهاية الصلاة؟ وهذا بدعة أيضا. ما كان الصحابة يتصافحون بعد الصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك. يقول قبيلتي ممن يشد الرحال إلى الأولياء والقبور ويسوقون لها البدن، وعندما تنصحهم يحتجون ويقولون بأننا لا نذبح أو ننحر على القبر، وإنما ننحر بعيدا عن القبر ونسمي الله عليها ونجتمع عند هذه الأضرحة لنحل المشاكل العالقة للقبيلة. هذا شرك أكبر ولو قالوا هذا القول، لأنهم ما ساقوا هذه البدن عند القبور وذبحوا يعني بهذه المناسبة إلا من أجل هذه الأضرحة، أضرحة الأولياء، فقصد بها هؤلاء الأولياء وأصحاب القبور. وقولهم لنا حل المشاكل هذا من خدع الشيطان، الشيطان يحاول يعني أن يحسن لهم هذه الطريقة فيؤلفوا بين قلوبهم في المسائل التافهة. ما دام أشركوا بالله خلاص انتهت المعركة بينه وبينهم، فسوف يزين لهم كل ما يريدون. فهل بعد الشرك التئام ووفاق؟ ما بعده وفاق، كلهم اتفقوا على الشرك والعياذ بالله. فهل في هذه المسألة؟ نعم فيها تفصيل. نعم، أم أن الجميع في حكم، بل كلهم في حكم واحد، كلهم قصدهم الأضرحة، سواء كان يعني ذبحوا على القبور أو ذبحوا لما وصلوا في هذه المناسبة. وما حكم والذي يساهم بالنقود معهم؟ نعم، ولو ما ذهب معهم إلا إذا كان خائفا يعني مكره. على كل حال مكره حكمه آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في اليمن، البعض يزرع القات. القات يا أخي من المحرمات، فما حكم من يحج من دخل القات؟ حج من نفقة محرمة، من نفقة خبيثة، فإذا وضع رجله في الغرز ونادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى استجيب دعاك ويجزاك خير وينفعنا وإياك بالإسلام. ما قصد العرب العاربة والعرب المستعربة؟ ما أدري يعني العرب العاربة بائدة، كانت من العرب الأولى بائدة، العرب العاربة من الأمم البائدة، أما العرب المستعربة فهم أبناء إسماعيل، وقيل إن قحطان وعدنان من أبناء إسماعيل وهم من العرب المستعربة. أي نعم، هل العربي من يتحدث بلغة الضاد؟ نعم، من تحدث باللغة العربية وصار فكره الفكر العربي والحكم العربي المنزل في كتاب الله العربي فهو عربي، ليست العربية بنسب، وليست العربية ببلد، وليست العربية بلغة. الجاهلية يقولون عوامل العروبة أو العوامل التي يجتمع عليها الناس ثلاثة: اللغة والوطن والنسب. هذه كلها لا قيمة لها عند الإسلام. فبلال الحبشي من أفضل الصحابة، سلمان الفارسي منا آل البيت، اللهم صل اليوم يقرأ سورة السجدة. نعم، ولكن كثير من الناس لا يعرفون بأن تكبيرة السجدة بل ركعوا. كثير من الناس أغلب الناس رأيتهم. نعم نعم، على كل حال الجاهل إذا كان جاهلا حقا معفو، يتابع الإمام والله يعين الإمام يتحمل. أما إذا كان متعمدا فصلاته باطلة. على كل حال أعطيتك الجواب. إذا ظن أنها سجدة، وهذا من جهله، ظن أنها ركعة، أنها ركعة فركع، ومن كان عالما سجد. هنا على كل حال عليكم السلام. ها؟ ما الله ما فهمت ماذا تقول، لكن الله يشفينا وياك. أقول ما فهمت أخواننا، هذا منه صاحب السؤال. صاحب السؤال من هو؟ هو أنت يا أمين؟ من هو صاحب السؤال عن حزب الإخوان المسلمين؟ تعال. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. أولا اجلس، أنا بجاوب على السؤال التالي لأنه أنت ضربتنا بسؤال. هل كلمة آنست الجواب الله يآنسك؟ لا، ما هو مخالف للشرع، الله يؤنسك برضا. انتهينا من هذا. طبعا حزب الإخوان المسلمين هل هم من أهل البدع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سوق لك قصة لما سكع مهاجري أو أنصاري، سكع مهاجريا فقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال الأنصاري: يا للأنصار. وأصبح الأنصاري يحزب الأنصار له، وأصبح المهاجري يحزب المهاجرين له، فأصبحوا فئتين كادوا يقتتلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لاحظ المهاجري اسم شريف، ما اكتسبوا صفة المهاجرين إلا بالهجرة وهي من الإسلام. الأنصار ما اكتسبوا صفة الأنصار إلا بمناصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها صفات اكتسبوها من الحق، اكتسبوها يعني وهي حق. التحزيب بها جاهلية، فمن يحزب يعني بفئة يقولون حنا المسلمين فقط، نحن الإخوان المسلمين الحزب نريد الوصول إلى الحكم، فلا شك أنها جاهلية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هم أضافوا قسما رابعا لتقسيم التوحيد، وقالوا توحيد الحاكمية مثل ما قالت الخوارج سابقا. يا أخي ما لك تشتغل بها؟ لا تشتغل اللحية، لا تحلق اللحية، سنة أي واجبة، واجبة. نعم جوابتك جوابت يعني، بس طبعا احنا غالبين يقولوا ربهم من أهل النار وضم الفرق الرجل فوق الناجية إلى خيرها. لا شوف يا أخي، اللي على خير اللي على خير، لو كانوا صحيح يعني التسمية صحيحة ما شابتها عصبية ما شابها تحزب. أي نعم، لكن كأنهم يعني هم الذين انحصر فيهم الإسلام، غيرهم طل. لا ما يصلح هذا. هنا ومن لا يعني يسارع في طلب الحكم وينازع الحكام فليس منهم. من اتصف بصفة الخوارج، أما الذي ليس متصفا به واتصف بالإسلام الحق فالمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. هنا يوم جيت عاد من حقك، من حقك ما دام ناديتك من حقك. ربنا يصحبكم السلام. طبعا ما ادريش اي سياره هذه، ها نزلت المصطفى عليه السلام. هذا كله هذا كله مش اسلام البقيع ولا المسجد. يا اخي لا تصور، الله يهديك. ما يلزمك، ما يلزمك، ما يلزمك الحج تام، ولا علاقة لها بالعمرة، والزيارة أيضا لا علاقة لها بالحج، مسنونة. الله يوفقنا ويبقى. أحبك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. في استفهام ولا نختم بخير؟ بسم الله. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها ما ادري ايش تقول. عليكم السلام. ما هو بلدكم؟ تونس. ما شاء الله. اي نعم. قبور. اذا تنبش القبور قديمه، يهدم المسجد، لا يبنى المسجد على قبور. على كل حال مدام من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا تصلون فيه، صلوا في غيره إذا أمكنكم ذلك. لا يجوز إذا بني المسجد على القبور، لا يجوز الصلاة فيه إذا كان بناؤه من أجل القبور. مدام شهد الكبرى والسادة أن فيه قبور وأن التوسعة يعني عمت القبور، فالتوسعة هذه تقصر. أي نعم. وإلا فلا يصلى فيه، ما يصلى فيه. إيش هذا؟ إيش يقول؟ كنت